بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إلى هذا الدرس 19 في إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة. وصلنا فيه إلى قوله: فصل في منافيات المعاني والمعنوية. بعد أن تحدث عن صفات المعاني وعن صفات المعنوية، ذكر هنا ما ينافيها، ما يضادها، فقال: وما ينافي ما مضى العقل حكم بأنه من المحال كالبكم، وما له يرجع كالثبوت للحرف والصوت وكالسكوت، وإنما كلامه القديم ما فيه تأخير ولا تقديم، نعم ولا لحن ولا إعراب، أو كل أو بعض أو اضطراب، إذ كلها إلى الحدوث انتسبا ككون علمه على مكتسبا، وهو محال وكذا الجهل، وما ضاها هو الوصف بموت أو عمى أو صمم، وقد سما من خلق عن عجزه عن ممكن ما مطلقا، كذاك الإيجاد مع كراهته لفعله عن انتفاء إرادته، أو كونه طبيعة أو علة للخلق، أو إيجاده مع غفلة. هذه الأبيات يتكلم فيها عما ينافي صفات المعاني والصفات المعنوية. يقول في أولها: وما ينافي ما مضى، أي ما ينافي العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ما ينافيها منفي عن الله تبارك وتعالى. فما ينافي العلم هو الجهل، منفي عن الله. ما ينافي القدرة هو العجز، العجز منفي عن الله، إلى آخر تلك الصفات. قال: وما له يرجع كالثبوت. وما له يرجع، أي وما يرجع إلى تلك الصفات، وما يرجع إلى تلك الصفات، فكذلك أيضا منفي عن الله عز وجل، أي ما ينافي تلك الصفات أو ما ينافي ما يرجع إلى تلك الصفات. ولهذا قال: وما له يرجع، وما له، وما له يرجع كالثبوت للحرف والصوت وكالسكوت. فهو بهذا يقول إن الحرف والصوت والسكوت كل هذه منفية عن الله تبارك وتعالى، لأن الثلاثة منافية لأي شيء؟ للكلام. الثلاثة منافية للكلام: الحرف والصوت ينافي أن يكون كلام، ينافي أن يكون كلام المولى قديما، ينافي أن يكون كلام المولى قديما. فالحرف والصوت يقتضيان الحدوث، الحرف والصوت يقتضيان الحدوث. وقد سبق أن كلام الله تبارك وتعالى قديم لا يصح ولا يجوز أن يوصف بالحدوث، لأن كلامه صفة من صفاته، ولا يجوز أن تكون صفاته حادثة، ولأن الكمال، ولأن الكلام بما أنه صفة، ولأن الكلام كمال، ولا يجوز أن يكون كماله حادثا، إذ لو كان حادثا لكان قبل الكمال نقص، لكان قبل الكمال نقص، والله منزه عن النقص. فالحرف والصوت يقتضيان الحدوث، لأن الصوت متعاقب، وكذا الحروف متعاقبة، وبما أنها متعاقبة فإنها حادثة، فإنها حادثة. فعندما نقول زيد لا يمكنك أن تنطق بالياء مع الزاي، بل لا بد أن تنطق بالزاي أولا حتى تفرغ منها، فإذا فرغت منها نطقت بالياء، ولا يمكنك أن تنطق بالدال إلا بعد أن تفرغ من الياء، وهكذا. ولذا سمي الحرف حرفا لأنه له بداية وله نهاية، وحرف الشيء طرفه كما تعرفون. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال: للحرف والصوت وكالسكوت. أيضا السكوت مناف للكلام، كما أن الحرف والصوت مناف للكلام القديم، فالسكوت مناف للكلام. وكل من الحرف والسكوت، كل من الحرف والسكوت بكم، بكم ينافي الكلام. الأبكم هو العاجز عن الكلام، فالساكت غير متكلم، أبكم. والذي ينطق بالحروف كذلك أبكم، لأنه عاجز عن الكلام، يعجز عن أن ينطق بحرفين في آن واحد، لا يمكنه أن ينطق بحرفين في آن واحد لاختلاف مخارجهما، لاختلاف مخارج الحرفين. وحتى الحرف الواحد لا يمكنه أن ينطق الحرفين مرة واحدة، حتى ولو كان الحرف نفسه مكررا، كقاق، لا يمكن أن تنطق الحرفين إلا بعد أن تنطق القاف الأولى ثم القاف الثانية، وهكذا. هذا عجز، العجز بكم، نوع من البكم. إذا كان الأبكم لا يتكلم، عاجز عن الكلام، فالمتكلم بالحرف عاجز عن الكلام بأكثر من حرف في آن واحد، ومن باب أولى يعجز عن كلمتين في آن واحد، ويعجز عن جملتين في آن واحد. قال: وما له يرجع كالثبوت للحرف والصوت وكالسكوت، كذلك هذا منفي عن الله تبارك وتعالى. وإنما كلامه القديم، هذا هو الذي يليق بجلال الله عز وجل، صفة قديمة لله تبارك وتعالى، وهذا الذي نص عليه أئمة أهل السنة والجماعة من أمثال الإمام أحمد وغيره، من أمثال الإمام أحمد وغيره، الذين قالوا كلام الله تعالى قديم، ووقفوا في وجه المعتزلة الذين قالوا بحدوث كلام الله تعالى، الذين قالوا بحدوث كلام الله تعالى. وهذه المسألة مفروغ منها عند أهل السنة والجماعة، ولهذا قالوا الكلام القديم لا يكون من حرف وصوت، وكلام الله الذي هو صفة من صفاته قديم، وأما الكلام المركب من الحروف والأصوات فهو دال على الكلام القديم، ويعبر عنه بالكلام اللفظي، ويعبر عن الصفة القائمة لله تعالى بالكلام النفسي، تسمية هذا كلاما نفسيا وهذا كلاما لفظيا هذا أمر اصطلاحي، العبرة بالمضامين، العبرة بالمضامين. فالمضمون أن كلام الله تبارك وتعالى صفة قائمة به، والصفة لا تفارق موصوفها، ولهذا الكلام الذي هو حرف وصوت هو الذي يوصف بالنزول، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وصفه بالنزول، ووصفه بالتقدم والتأخر، ووصفه بالفصاحة والبلاغة، ووصفه بكونه مقروءا بالألسنة، مكتوبا بالحروف، منقوشا في الأذهان والصدور، هذا كله وصف الحادث وليس وصف القديم، وصف الحادث، لأن الذي هو صفة من صفات الله لا يحل في الأوراق ولا يجري على الألسنة، لا يجري على الألسنة. ولهذا قال: وإنما كلامه القديم ما فيه تأخير ولا تقديم. نعم، ولا لحن ولا إعراب، ولا لحن ولا إعراب، أو كل أو بعض أو اضطراب. الكل والبعض وصفان للحادث. أقول لك هذا القرآن كله، هذا كلام الله كله المقصود حينئذ، أو بعضه، هذا المقصود حينئذ الكلام الذي هو حرف وصوت، الكلام اللفظي، وليس الذي هو صفة قائمة بالله تبارك وتعالى. ولهذا القرآن أو كلام الله تعالى يطلق على الكلام النفسي حقيقة، ويطلق على الكلام اللفظي حقيقة أيضا، من باب المشترك، من باب المشترك، من باب الاشتراك. وقيل إنه يطلق على الكلام النفسي حقيقة وعلى اللفظي مجازا، وقيل العكس. كل هذه أقوال موجودة عند العلماء، لكن الأكثر على أنه يطلق حقيقة على الكلام القائم بالله الذي هو صفة من صفاته، ويطلق على الكلام اللفظي الذي هو دال على الصفة، دال على تلك الصفة. قال: إذ كلها إلى الحدوث انتسب. إذ كلها، ما هي كلها؟ الكلام عن أي شيء؟ نعم، كل هذه الأوصاف، أنه حرف وصوت وقديم متقدم ومتأخر ومعرب وكل وبعض، كل هذه الأوصاف هي أوصاف ماذا؟ أوصاف الحادث. إذ كلها إلى الحدوث انتسب، أي نسبت إلى الحدوث، ككون علمه على مكتسب، ككون علمه على مكتسب. إذ كلها إلى الحدوث انتسب ككون علمه على مكتسب، أي أن يقال عن علمه بأنه مكتسب هذا محال، كما أن كلام الله محال أن يكون حرفا وصوتا ومتقدما ومتأخرا وكلا وبعضا وملحونا ومعربا، فكذلك علمه لا يكون مكتسبا. والعلم المكتسب هو العلم الذي يحتاج إلى توجيه النظر والحواس. النظر إن كان العلم المكتسب عقليا فهو بتوجيه النظر والعقل والفكر، أو حسيا، العلم المكتسب حسيا إن كان العلم هذا مكتسبا عن طريق اللمس أو السمع أو البصر أو غير ذلك من الحواس. فعلم الله تبارك وتعالى يستحيل أن يكون مكتسبا، بل علمه جل وعلا لا يوصف باكتساب. قال: وهو محال. وكذا الجهل، أي وكذا من المحال أن يتصف الله تعالى بالجهل. وما ضاهاه، وما ضاه الجهل، وما هو الذي يضاهي الجهل؟ الظن والوهم والشك، هذه كلها لا علاقة لعلم الله تعالى بها. فعلم الله تبارك وتعالى للأشياء علم بحقائقها ومجملاتها ودقائقها وتفصيلاتها. ولهذا قال: ككون علمه على مكتسب وهو محال، وكذا الجهل وما ضاهاه. والوصف بموت أو عمى، أي ومن المحال أيضا أن يوصف الله تعالى بموت إذ هو الباقي. وهذا وكذا الوصف بموت، هذا منافي صفة الحياة، هذا منافي صفة الحياة التي سبق ذكرها. أو عمى، وهذا منافي صفة البصر. أو صمم، وهذا منافي لصفة السمع. وقد سما أي جل وعلا، جل وعلا وقد سما من خلق عن عجزه، أي أن الله تعالى مرتفع عن العجز. ما معنى مرتفع؟ أي متصف بالقدرة. سما عن العجز أي منزه مرتفع عن العجز. العجز عن ماذا؟ قال عن ممكن ما، عن ممكن ما مطلقا، أي أن قدرته تعالى صالحة لإيجاد وإعدام كل ممكن، لا يعجزه شيء جل وعلا. وهنا يأتي سؤال يطرحه بعض الأغبياء ليعترضوا به على الإيمان، فيقولون مثلا: هل يستطيع الله تعالى أن يخلق صخرة عظيمة جدا يعجز عن حملها؟ هذا السؤال إن دل فإنما يدل على غباء قائله. لماذا؟ لأنه وصف الإله هو القدرة، والعجز لا يليق بالرب والإله. فعندما يقول في أول سؤاله: هل يستطيع الإله، إذن وصفه بالقدرة على كل شيء. ثم يقول في آخر سؤاله: هل يستطيع ربنا أن يخلق صخرة عظيمة يعجز، أي لا يكون إلها. فكأن خلاصة السؤال تقول: هل يستطيع الله ألا يكون الله؟ هذا حقيقة السؤال، دعكم من الألفاظ المزخرفة والمجملة وزخرف من القول، حقيقته هذه، لأنه إله أي قادر، غير إله أي عاجز، أو عاجز أي غير إله. فعندما يقول في أول السؤال يقدر وفي آخر السؤال يعجز، إذن هو حقيقة أو خلاصة السؤال أنه: هل يستطيع الله ألا يكون الله؟ هل يستطيع أن يعجز نفسه، أي أن ينفي عن نفسه صفة القدرة؟ هذا غاية البلادة والغباء، لأنه متى كان إلها كان قادرا على كل شيء، يقدر أن يخلق صخرة عظيمة يحملها بلا مماسة ولا معالجة. وأما افتراض غير ذلك فهو افتراض لنقيض الإلهية. أن يوضع في السؤال افتراض العجز، هذا افتراض العجز مناقض لافتراض الألوهية والربوبية. ولهذا قال: وقد سما من خلق، أي ارتفع الذي خلق عن العجز، وقد سما من خلق عن عجزه، عن ممكن ما مطلق، كذلك الإيجاد مع كراهته لفعله، عن انتفاء إرادته، كذلك الإيجاد مع كراهته. لفعله كذلك الإيجاد مع كراهته لفعله، أعني انتفاء إرادته، أي أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء. وقد يخلق الله الشيء، قد يريد الله الشيء مع كراهيته له، يكرهه الله عز وجل ولكن يخلقه، لأن الإرادة غير الأمر، خلافا للمعتزلة. عندنا نحن الإرادة غير الأمر، فقد يريد الله الشيء ويأمر به، وقد لا يريده ولا يأمر به، وقد يأمر به ولا يريده، وقد يريده ولا يأمر به، الحالات الأربع. قد يأمر الله تعالى به ويريده كإيمان الأنبياء والملائكة، أمرهم بالإيمان وأراده لهم، فهو أمر وأراد. وقد لا يريد الله الشيء ولا يأمر به ككفر الأنبياء والملائكة، ما أراده، ولهذا هو ليس حاصلا ولا موجودا، ولا أمر به، بل أمرهم بالإيمان. فكفر الأنبياء والملائكة لا أراده ولا أمر به. وقد يريده ولا يأمر به ككفر الكفار، أراده، لأنه حصل في الواقع أن الكفار كفروا، فالله عز وجل أراده، لأنه لا يمكن أن يكون شيء في كون الله رغما عن الله، لا بد أن يكون الله عز وجل أراده وخلقه، ولكنه ما أمر به، كفر الكفار ما أمر به، بل أمرهم بالإيمان، بل أمرهم بالإيمان، وكفرهم هذا لا يرضاه منهم، ولا يرضى لعباده الكفر. فالرضا، الرضا مع الأمر، الرضا مع الأمر. فإذا أراد منهم الكفر، أراد كفر الكفار، كفر الكفار أراده الله ولم يأمر به. فهذا ما أراده الله ولم يأمر به، لا أراده الله ولا أمر به، لا أراده الله ولا أمر به، وهو نحن قلنا إيمان الكفار، إيمان الكفار غير مراد، مأمورون به، أمر به ولكن ما أراده، كفر الكفار. وإيمان الكفار أمر به، أمر به وما أراده، أمر به وما أراده. فكفر الكفار أراده الله ولم يأمر به، وإيمان الكفار ما أراده الله ولم يأمر به. فعندنا الحالات الأربع، الحالات الأربع. طيب، قال: كذلك الإيجاد مع كراهته لفعله أعني انتفاء إرادته، أو كونه طبيعة أو علة، أي من المحال، من المحال أن يكون الله عز وجل أوجد الأشياء بالطبع، أو أوجدها إيجاد علة ومعلول، أو أوجدها بقوة مودعة. هذه الأقوال الثلاثة منفية عن الله تبارك وتعالى، بل أوجدها تبارك وتعالى بإرادته واختياره، لأنه في قوله طبيعة أو علة، إذن في الحالتين انتفى الاختيار، في الحالتين إن أوجدها بطبعه، إن قيل إن إيجاد المخلوقات بطبع في الخالق فهذا نفي لإرادته واختياره، وإن قيل إنها علة فكذلك نفي لإرادة الخالق، والله تعالى قد ثبت أنه مختار مريد، فعال لما يريد، وكذا بالقوة المودعة أيضا، لأن الله تبارك وتعالى لا يتوصل بشيء إلى شيء، هو القادر على كل شيء. قال: أو كونه طبيعة أو علة للخلق، أو إيجاده مع غفلة، أي مع غير إرادة له تبارك وتعالى، كأن يكون قد أودع في شيء قوة مودعة ثم ذاك الشيء يفعل بعيدا عن الله تبارك وتعالى، وهذا قد شرحناه سابقا فلا نعيده الآن. ثم قال: فصل في الأمر والإرادة والرضا والمحبة. وأمره يغاير الإرادة، وأمره يغاير الإرادة، إذ عم أمر طاعة عبادة. وأمره يغاير الإرادة إذ عم أمر طاعة عبادة. هذه الأبيات أيضا قد شرحناها قبل قليل. يقول: وأمره غير إرادته. لماذا؟ إذ هذه التعليلية، إذ أما أمر طاعة عباده. يقول: أمره بالطاعة عم العبادة جميعا، ولو كان أمره وإرادته، لو كان الأمر هو الإرادة والإرادة هي الأمر لآمن أهل الأرض جميعا، ولكنه مع أنه أمر الجميع بالإيمان إلا أنه لم يؤمن إلا الأقل، أقل أهل الأرض، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما آمن إلا الأقل. إذن الذين لم يؤمنوا بإرادته مع أنه أمر الكل بالإيمان، ولهذا قال: إذ عم أمر طاعة عبادة ولم يرد وقوعها، أي ولم يرد وقوع هذه الطاعة من هؤلاء العباد، ولم يرد وقوعها من كلهم بلا ارتياب. ولهذا نشاهد أن كثيرا من أهل الأرض على غير الطاعة، على غير الإيمان، بلا ارتياب، بل ولا من جلهم، بل ولا من أكثرهم. فصح أن يأمر بالشيء ولا يريده، فصح أي فثبت وقام البرهان على أنه يمكن أن يأمر بالشيء ولا يريده، أن يأمر بالشيء ولا يريده. قال: فصح أن يأمر بالشيء ولا يريده بالهدى تطول، فصح أن يأمر بالشيء ولا يريده من بالهدى تطول، أي من بالهدى أي الهداية تطول أي أنعم، أي من أنعم علينا بالهداية، من أنعم علينا بالهداية صح وثبت أنه قد يأمر بالشيء ولا يريده. قال: ومثله الرضا، أي والرضا مثل الأمر، الرضا مثل الأمر، فليس كل ما يرضاه الله يريده، وليس كل ما يريده الله يرضاه. فالله تعالى أراد من الكفار الكفر ولكن لا يرضاه، ولا يرضى لعباده الكفر. قال: ومثله الرضا، أي مثل الأمر، فليس يرضى كفران أصحاب القلوب المرضى، فليس يرضى كفران، أي فليس يرضى بكفرهم. هؤلاء أصحاب القلوب المرضى كفرهم لا يرضاه الله عز وجل، فليس يرضى كفران أصحاب القلوب المرضى. ومثله الرضا، فليس يرضى كفران أصحاب القلوب المرضى، أي لا يكلف النفوس ما نهى عنه، أي لا يكلف النفوس ما نهى عنه، ولا يحب غيا شانها، أي لا يكلف النفوس ما نهى عنه. إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء كما جاء في سورة الأعراف، أي لا يكلف الله النفوس ما نهى عنه، فما نهاه، ما نهى الله عز وجل عنه ليس مأمورا به، ولكنه من خلق الله وإيجاده، ولكنه أراده الله تعالى، ولكنه أراده. فإرادته شيء وأمره شيء آخر. قال: وكل ما أراد فهو، قال: أي لا يكلف النفوس ما نهى عنه، ولا يحب غيا شانها، أي ولا يحب الضلال الذي عابها، الضلال الذي شانها أي عابها، الغي الذي هو الضلال وشانها أي عابها، أي هذا الغي وهذا الضلال الذي عاب هذه النفوس أيضا لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا يأمر به، ولكنه أراده، ولكنه أراده. قال وكل ما أراد فهو كائن، وكل ما أراد فهو كائن، وإنها عنه، وإنها عنه كالكفر، وكل ما أراد فهو كائن وإنها عنه، وأخطأ المائن، وأخطأ بدون همز حتى يستقيم النظم، أصلها وأخطأ ولكن الهمزة هنا لا تنطق ليستقيم الوزن، وأخطأ المائن، المائن الكاذب. من هو الكاذب؟ الذي قال بأن الأمر والإرادة شيء واحد، الذي قال إن الأمر والإرادة شيء واحد، والذي قال ذلك هم المعتزلة، أي أنهم أخطأوا، أي أنهم أخطأوا وضلوا عن الصواب في هذه المسألة. قال وليس عما شاءه محيد، وليس عما شاءه محيد، لأنه يفعل ما يريد، أي شيء شاءه الله لا بد وأن يكون، لأن المشيئة بمعنى الإرادة، والرضا بمعنى الأمر، فالمشيئة هنا بمعنى الإرادة، شيء شاءه الله لا بد وأن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وليس عما شاءه محيد، أي انصراف، شيء قدره الله وأراده لا بد وأن يكون. وليس عما شاءه محيد، لأنه يفعل ما يريد، تجري على اختياره الأقدار، تجري على اختياره، أي الأقدار ليست حاصلة بطبع ولا بعلة ولا بقوة مودعة، بل حاصلة بالاختيار، تجري على اختياره الأقدار في الخلق والإيراد، في الخلق والإيراد والإصدار، هذه مضبوطة بالخطأ عندكم، الإيراد والإصدار مضمومة وهذا غير صواب، الصواب أنها معطوفة على الخلق، تجري على اختياره الأقدار في الخلق، في الخلق وهو الابتكار الإبداع، والإيراد وهو الابتداء، والإصدار وهو الإعادة، أن يعيد الشيء بعد فنائه، تجري على اختياره الأقدار في الخلق، أي لا يخلق، لا يخلق الله إلا ما أراده باختياره، والإيراد أي ما ابتدأه الله عز وجل، والإصدار أي ما أعاد الله تعالى إيجاده بعد فناء، كل هذا لا يكون إلا بحسب اختيار المولى جل وعلا، فهو الفاعل المختار، وبهذا ينفي ما قررته الفلاسفة من كونه خالقا بالطبع أو خالقا بالعلة، وما قررته المعتزلة من أنه خالق بالقوة المودعة، ومن أن العالم وأن العالم حادث بعد عدم، خلافا للفلاسفة الذين قالوا إن العالم قديم، إما بصورته ومادته وشكله في الأفلاك، وإما بمادته وصورته دون شكله في الأفراد، فهو بهذا يرد على هذه المذاهب كلها ويبطلها بما أسلفنا سابقا من برهان الإرادة، ومن برهان القدرة، ومن برهان الوحدانية. وبهذا ينتهي درسنا 19، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.